أصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة، فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. معناه أن هذا يسمى رذالة، اختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة يسمى رذالة، فهذا لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يحصل منه ذلك. يستفاد من هذا الكلام أن كل ما يروى، كل ما ينسب إلى نبي من الأنبياء مما فيه نسبة رذالة إليه فيكون غير صحيح، يكون كذبا مفترى على هذا النبي. سيدنا يوسف عليه السلام كان نبيا صديقا، فلم يحصل منه أن هم بالزنا بامرأة العزيز كما هو مذكور في بعض الكتب كتفسير الجلالين، وسبق أن حذرنا من ذلك. يقول هنا في الحاشية: وأما قوله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فليس معناه أن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز. الهم هو شيء يكون قبل العزم. العزم معناه إذا صمم الشخص على الفعل يقال عنه عزم، من عزم على المعصية عصى، ومن هم بفعل المعصية ليس عليه معصية. الهم معناه يكون مترددا، أفعل أو لا أفعل، ولو غلب جانبه أفعل يبقى في الهم، لا يكتب عليه ذنب. هذا في غير أمور التي تؤدي إلى الكفر، أما إذا واحد هم بفعل الكفر تردد هل أكفر أم لا كفر فورا. نحن نتكلم عن المعصية التي هي دون الكفر، من هم بمعصية فلم يعملها كتب الله له حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من هم بمعصية فلم يعملها كتب الله له حسنة، لأنه ترك الامتثال لهذا التردد الذي حصل في نفسه للإقدام على المعصية. إذا واحد تردد أفعل هذه المعصية أم لا، ثم هو ترك فعل هذه المعصية يكتب له حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بفعل حسنة فلم يعملها كتب له حسنة، ومن هم بفعل حسنة فعملها كتب له عشر حسنات، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ومن هم بسيئة فعملها كتب عليه سيئة واحدة لا يكتب عليه عشر سيئات، والحسنة الواحدة على الأقل تكفر عشر سيئات، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. بل بيّن الرازي في تفسيره بطلان هذا القول، وأنه لا يصح تفسير الآية على أنه عليه السلام هم بالزنا، فقال: إن يوسف عليه السلام كان بريئا عن العمل الباطل والهم المحرم، وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين، وبه نقول وعنه نذب، يعني ندفع عن يوسف هذا القول الذي ينسب أنه فعل. وقال في كتاب عصمة الأنبياء في تفسير الآية: الوجه الثاني في حمل الهم على العزم أن يحمل الكلام على التقديم والتأخير والتقدير، والتقدير ولا قد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ويجري ذلك مجرى قولك: قد كنت هلكت لولا أن تداركته. هذا شو معنيته هذا الكلام؟ هذا على هذا التقدير معناه نفي الهم عنه بالمرة، نفي الهم عن يوسف عليه السلام بالمرة. يعني حتى يفهم ذلك يقال عند الشرح نقول: ولقد همت به، ونقف هنا للبيان، أي امرأة العزيز أرادت من يوسف عليه السلام أن يقع بها، هي أرادت منه ذلك. ولقد همت به، أي امرأة العزيز واسمها زليخة، أرادت من يوسف عليه السلام أن يقع بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه الله أراه البرهان فلم يحصل منه هم بالمرة. هذا المعنى. إذا واحد قال له لشخص مثلا لولا أنك أتيت كنت أتيتك، يعني إجا لعنده هو، راح لعنده؟ لا، ما راح، لأنه هذاك إجا. واحد كان بده يروح يزور صاحبه، فجاء صاحبه إليه فقال له لولا أنك أتيت كنت زرتك، كنت ذهبت إليك، معناته جئت فلم أذهب. فهذا المعنى هنا، ولقد همت به، هي أرادت ذلك، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه رأى برهان ربه، الله أراه برهانه فلم يحصل منه هم بالمرة. هذا القول سديد صحيح. وذاك القول الذي قاله بعض المفسرين وهم بها أي هم بدفعها لا بأس به، لولا أن رأى برهان ربه، أي الله تعالى ألهمه أنك إن دفعتها عنك تتهم في ذلك، يقولون التهمة عليك لأنك أنت دفعتها. فلذلك ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ انصرف، فهي قدت قميصه من خلف، شقت القميص من خلف، فكانت الحجة عليها، كان البرهان عليها، لأنهم حين قالوا لننظر في هذا الأمر، إن كان قميصه قد شق، قد قد من قبل، يعني من أمام، فصدقت، لأنه هي كانت اتهمته بذلك. وإن كان قميصه قد من دبر، يعني من خلف، فكذبت وهو من الصادقين. فظهر ذلك، هي شقت القميص من خلف واعترفت، قالت أنا راودته عن نفسه، قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه، أي أنا التي أردت منه ذلك. هي عملت حيلة، الأنبياء لا يحصل منهم أن يبقى الواحد منهم في هذه الحالة التي حصلت، أنه صارت هي مع يوسف عليه السلام، عملت حيلة حتى صارت معه، غلقت الأبواب هي، فهو عليه السلام رفض أن يقع فيما هي أرادت منه فانصرف، فهي لحقت به وشقت قميصه من خلف. قالت امرأة العزيز، قالت الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه، أي أنا التي أردت منه أن يفعل هذا. الله تعالى عصم يوسف وعصم جميع الأنبياء من أن يقعوا في مثل هذا الأمر، فما حصل منه بالمرة هذا الأمر. كذلك ما يرويه بعض الكذابين في بعض الكتب، وعلى الألسن، جرى على بعض الألسن، يقولون إن داود عليه السلام أعجبته امرأة قائد الجيش، لأنه كان ينظر إليها من شق الباب، نظر إليها وهي تغتسل والعياذ بالله من الافتراء، فعجبته فأرسل زوجها للحرب ليخلص منه ليأخذ هذه المرأة. هذا كذب لا يجوز على داود عليه السلام ولا على أي نبي من الأنبياء. وليس فيهم، أي ليس في الأنبياء، من يسرق ولو حبة عنب، وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، يعني هذا الذي يقول الألفاظ الشنيعة البشعة التي تستقبحها نفوس الناس، هذا يقال عنه سفيه. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن، يعني لا بد أن يكون النبي كما بينا في الدرس الماضي، لا بد أن يكون ذكيا، لا يكون نبي ضعيف الفهم، لا يحصل أن يكون نبي من الأنبياء عنده ضعف في الفهم. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، هذا يسمى ضعف من ضعف الفهم. إذا واحد يلقى إليه الكلام الواضح ولا يفهم حتى يكرر عليه مرات، فهذا يقال عنه ضعف فهم. الأنبياء محفوظون من هذا عليهم الصلاة والسلام. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. سبق اللسان معناه أن يجري لسانهم بشيء لم يريدوا قوله، هذا معنى سبق اللسان، أن يجري لسانهم بشيء هم لا يريدون قوله، هذا مستحيل على الأنبياء. إذا أرادوا قولا قالوه، إذا لم يريدوا أن يقولوا قولا لا يجري على لسانهم بدون إرادتهم. الشخص أحيانا يجري على لسانه كلمة ولا يريد قولها بالمرة، ما بده يقولها بالمرة، هذا يسمى سبق لسان. وأحيانا يجري على لسانه كلمة يريد غيرها، هذا أيضا يسمى سبق لسان. امرأة مثلا عندها ولد اسمه أحمد ومحمود ومحمد، بتشوفه بوش أحمد بتقول أحمد، تطلع مع محمود تطلع مع محمد، لا توصل لتقول، هذا شو اسمه سبق لسان، جرى لسانها، سبق لسانها ما أرادت أن تقوله، سبق لسانها ما أرادت هي أن تقوله، هذا اسمه سبق لسان. كمان إذا شخص جالس ما بده يقول كلمة بالمرة، فجرى على لسانه قول تفاحة مثلا، هو لا يريد أن يقولها بالمرة، لا بده يقول ليمونة ولا بده يقول تفاحة، فطلع معه كلمة تفاحة، هذا كمان اسمه سبق لسان. هذا مستحيل على الأنبياء، ما بيحصل معهم. حتى شفتوا هذا الغلط اللي بيحصل معنا نحن، إذا عنا ولدين بدنا ننادي واحد بيطلع اسم الثاني، حتى مثل هذا لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات، يعني في أمور الشريعة، والعاديات أي ما لا يتعلق بأمر تشريعي بأمر الشريعة، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه، يعني يكون عائقا عليهم في سبيل الدعوة، لأن المعارض قد يقول ما يدريني أن الذي جرى على لسانه الآن هو من سبق اللسان أم هو يريد أن يقوله فعلا، فلذلك عصموا من هذا الأمر. ولقال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي ما يدرين أن يكون قاله على وجه سبق اللسان، لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله، ولا يصدر منه كلام وهو لا يريد الكلام بالمرة، كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. الكلام الذي يجري على لسان النائم هذا لا يجوز على الأنبياء أن يحصل منهم، لأنه كلام يجري بلا إرادة، فما بيحصل منهم بالمرة. بعض الناس بيقولوا عم بيهلوس بالليل عن شخص بيتكلم هو نائم، هذا لا يحصل من الأنبياء، معصومون منه محفوظون منه، ما بيحصل منهم أن يجري على لسانهم كلام وهم نائمون، لأنه كلام بلا إرادة. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم، لا يحصل لنبي من الأنبياء مرض ينفر منه أصحاب الطباع السليمة كالجذام والبرص والطاعون وخروج الدود من الجسم، كل هذه أمراض منفرة، هذه لا تحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، كلما كان في دينه صلبا كلما كان بلاؤه أشد، كلما كان الشخص متمسكا بأمر الدين كلما كان بلاؤه أشد، مش مثل ما بيظن بعض الناس أن التقي لا يبتلى بالمرة، وإذا واحد وقع عليه بلاء معناته أنه تقي، لا لا، أحيانا الشخص يكون من الأولياء وينزل عليه بلاء كثير، وهذه العادة هيك، العادة هيك أنه أن الصالحين يكثر بلاؤهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء هذا من أمور العقيدة التي هي من الفروع، من فروع العقيدة وليست من الأصول. ما هو هذا الأمر اللي هو من فروع العقيدة؟ أن المرأة كلما زاد في التقوى كلما زاد بلاؤه، كلما زاد في التقوى كلما زاد بلاؤه، لذلك قال بعض محققين من الصوفية ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه المريد الصادق الذي يسلك على يد شيخ يريد الوصول إلى الكمال، يريد الوصول إلى الولاية، هذا إذا نزل عليه البلاء يفرح كفرح الإنسان العادي بالعيد، لعلمه لثقته أن هذا البلاء إذا نزل على المؤمن فصبر ولم يعصي ربه بسببه يزداد رفعة، يزداد درجة عند الله تعالى بنزول هذا البلاء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد البلاء، وهكذا كل الأنبياء وهكذا الأولياء ينزل عليهم بلاء كثير، يصبرون فترتفع درجاتهم. الأنبياء ليسوا هينين على الله، كرماء على الله. الأولياء ليسوا هينين على الله، كرماء على الله، الله يحبهم، الله يكرمهم. الأنبياء والأولياء الله يحبهم، الله يكرمهم، فنزول البلاء ليس علامة السخط، ليس علامة الغضب. بعض الجهال إذا نزل بلاء بواحد يقولوا هذا مدري شو عامل، الله غضبين عليه، بيستعملوا هذا اللفظ، بيستعجلوا باستعمال هذا اللفظ. إذا واحد مؤمن نزل عليه بلاء، لا يقال لمجرد أنه نزل عليه البلاء الله غاضب عليه، لا يقال هذا. البلاء الذي ينزل على المؤمن إذا كان من أهل المعاصي فلتكفير المعاصي، وإذا كان من الأتقياء فلرفع الدرجات. فالبلاء الذي ينزل على الأنبياء لرفع الدرجات، البلاء الذي ينزل على الأولياء لرفع الدرجات. سيدنا أيوب عليه السلام ما خرج منه الدود، بعض الجهال من العوام يقولون قال صارت الدودة تخرج، فيقول لها يرجعها يعيدها ويقول يا دودة كلي من رزق الله. أيوب لا يفعل هذا. الذي ورد أنه مرض 18 عاما، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي الرسول مرضه، فما يشغل باله الواحد شو كان مرض أيوب، ما سمى الرسول، بس منه مرض منفر، ليس مرضا منفرا. يحتمل أن يكون الحمى حصل لأيوب عليه السلام في هذه 18 عاما، يحتمل، بس ما ورد، فما بده شغل بال ولا يعني يتكلف الشخص ليعرف ما هو هذا المرض. مثل كثير من الناس بيشغلوا بالهم شو هي الشجرة اللي أكل منها آدم وحواء، بيصيروا بيقولوا تفاحة ولا تين ولا توت ولا، ما ورد في القرآن ولا في الحديث تسمية هذه الشجرة. قال بعض العلماء هي الحنطة، حنطة القمح يعني، بس هذا ليس شيئا له ثبوت، له إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيترك الواحد الاشتغال بهذا. كمان بعض الناس بيشغلوا بينهم، قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، شو اسم أم موسى؟ حتى مرة واحد بلغني عنه أرسل خبر قال إذا بتعرفوا شو اسم أم موسى بتعلم عندكم، فبعت له خبر للشيخ عبد الله رحمه الله، قال الشيخ بيعرف شو اسم أم موسى؟ قال له الشيخ قل له إن عرفت أو لم تعرف يجب عليك أن تتعلم الدين، أنه ما تعلق الأمر بمعرفة اسم أم موسى، اسمها يوحانيث أم موسى، بس منه شرط أنه واحد يعرف حتى يتعلم، منه من علم الدين الضروري هذا، بس موجود في القرآن الكريم. وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها، الوحي يأتي بمعنى الإلهام، الوحي في اللغة العربية يأتي للوحي المعروف اللي هو ينزل على الأنبياء لهذا المعنى، يعني يستعمل لهذا المعنى، ويستعمل لمعنى الإلهام، ويستعمل لمعنى الإشارة، يستعمل لمعنى الإشارة. إذا قيل مثلا أصدقاؤه يوحون إليه بهذا، هذا مش معناته الوحي اللي بينزل على الأنبياء، معناه يشيرون له بهذا، شياطينهم توحي إليهم أي تشير لهم بهذا. وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمنا أم موسى اللي اسمها يوحانيث، بس ما بده واحد يشغل باله بمثل هالأمور. يعني بعض الناس يقول قديش حملت مريم بعيسى، وبلشوا بقى يسألوا وشوفوا انه قديش، ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث، فما يتكلف الواحد، قد تكون حملت 9 أشهر، قد تكون حملت أكثر من ذلك، قد تكون حملت أقل من ذلك. حملت بعيسى عليه السلام، خلقه الله في جوفها من غير نطفة امرأة، من غير نطفة رجل، خلقه الله خلقا كما خلق آدم عليه السلام. هذه معلومات بيستفيد منها الواحد ومهمة، لأنه ورد في القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني آدم خلقه الله من دون نطفة رجل، من دون نطفة امرأة، وعيسى حتى تنتبه، لأن بعض الناس بيظنوا أنه خلق في جوف مريم معناه من مائها، لا، من دون ماء رجل ومن دون ماء امرأة، خلقه الله خلقا كما خلق آدم عليه السلام. بس قديش كم المدة التي حملت بها بعيسى عليه السلام ما ورد، فخلص ما يتكلف الواحد انه يعرف، وما يعلق على هذا مثل ما علق هداك الانسان اللي عنده فعلا ضعف فهم، قال اذا بتعرفوا لي شو اسم ام موسى تعلم عندكم الدين. بعض الناس بيعملوا حزازير بيقولوا اذا بتحلوهن معناته نحن بندرس عندكم، هذا اللي بيقول له رجل صلى بلا وضوء، يعني بصيروا بيركبوا هيك كلمات حتى واحد يقعد يفكر كيف رجل بده يصلي بدون وضوء، بيقول له ايه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بلا وضوء صلى على النبي، يفكروا أنه إذا واحد عرف هالشغلة كأنه اكتشف أمر من المهمات العظام في أمر الدين، وليس كما يقولون، ليس كما يظنون. الجذام اللي ذكرناه هو مرض تتناثر منه الأطراف، بصير بيوقع أصابعه تتناثر، أنفه يقع، تتساقط أطرافه حتى يهلك، يقال له الجذام، يقال له الجذام. والبرص مرض يبيض منه الجلد، يصير في الجلد ليس على طبيعته المعروفة، يصير في بقع بيضاء ينفر منها الناس. مثل هذا لا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا الجذام ولا البرص ولا هذا الذي يذكره بعض الناس عن خروج الدود. وبعض الناس الجهال يعني يبلغ مسامعي أنهم يقولون حين يصبرون صبرا كبيرا، أنا صبرت مثل أيوب عليه السلام. بعض الناس بيقولوا أنا صبرت أكثر من أيوب عليه السلام. قال شيخنا رحمه الله: هؤلاء لا يعرفون كم صبر أيوب فلا يكفرون، لكن يقال لهم أنتم جهلتم صبر أيوب فقلتم هذا، أنتم لا تصبرون كصبر أيوب عليه السلام، لكن لا يكفرون. أنه صار كتير جرى بين ألسن كتير من الناس في مدة معينة في برهة من الزمن، صار يقول بعض الناس صبرت قد أيوب، في ناس صار يقول صبرت أكثر من أيوب، ليس على وجه تحقيره، لا على وجه مدح صبرهم وأن صبرهم كان شيئا عظيما. فقال الشيخ رحمه الله: هؤلاء جهلوا صبر أيوب، ما عرفوا ما هو قديش هو عظيم صبر أيوب، فقالوا هذه المقالة. لا يكفرون لكن ينهون عن هذا، لا يجوز لهم أن يقولوا هذا، ما بيصبروا صبر أيوب عليه السلام. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحية وما أشبه ذلك. فهذا ما في بأس إن واحد يكون عنده نفور من الحية، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس، جعل من طبيعة بني آدم أنهم يخافون من الموت، فهم يخافون مما يعرفون أنه يؤدي بهم إلى الموت. يعني ليش الواحد بينفر من الحية؟ لأنه استقر في نفسه أن الحية فيها سم وأنها تقتل بسمها. ليش بينفر من العقرب؟ لأنه استقر في نفوس الناس أن هذا العقرب فيه سم يهلكه عادة، إذا أصابه يهلكه، فصار هذا من طبيعة الإنسان أنه ينفر من الأشياء التي استقر في نفسه أنها قد تؤدي به إلى الهلاك. فهذا الخوف الطبيعي ما في ضرر أنه يكون موجود في الأنبياء، بل هو موجود فيهم الخوف الطبيعي مثل النفور من الحية، كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وأخاف أن يقتلون. الخوف الطبيعي من الموت يعني هذا معناه، مش معناته خوف الجبن. الجبن مستحيل على الأنبياء، ما فيهم شخص نبي، الأنبياء ما فيهم رجل جبان منهم عليهم الصلاة والسلام. أما هذا الخوف الطبيعي موجود في كل إنسان، خوف الطبيعي من الموت، الله جبلنا على ذلك، فنحن منخاف من الموت، هذا شيء طبيعي، منه نقص يعني أن واحد يكون بخاف من الموت. بعض الناس بيقول لك أنا ما بخاف من الموت، ما يحكي كلام غير صحيح، بس هيك بيقول قدام الناس هيك، لكن في الحقيقة هو مجبول على هذا. كيف بده يكون ما بخاف من الموت؟ مجبول يعني من طبيعته أنه يخاف من الموت، وهذا منه نقصان، هذا ليس أمرا فيه نقص أن واحد يكون يخاف من الموت، شيء طبيعي هذا. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب، يعني هرب هيك لحالها لا يقال، لأن هرب يشعر بالجبن، يشعر بالنقص. أما فر من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن، يقال هاجر فرارا من الكفار، أي من أذى الكفار، هذا جائز ما فيه نقص. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال: ففررت منكم لما خفتكم، يعني الفرار الطبيعي اللي هو فرار اللي هو في أنه أن فيه الخوف من الموت، وهذا شيء طبيعي جعله الله تعالى فيه، ليس عن جبن. الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر بوحي من الله، ليس عن جبن، وهذا كان فيه مصلحة للدين قوية، بذلك أمر الدين حين هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة واستقبلهم الأنصار، قوي أمر الدين، ثم رجع الرسول مع الصحابة وفتحوا مكة صلى الله عليه وسلم. فهذا ما في نقصان، هذا ما في جبن. واحد كان يحكي لنا عنه الشيخ رحمه الله درسه هنا في عائشة بكار، قال للشيخ قال له أنا رحت على أنا سمعته وعم يقول له كمان، وكان الشيخ يحكيها بالمجالس حتى يحذر الناس من أهل الضلال. قال له ذهبت إلى مسجد الأوزاعي، مسجد الأوزاعي كان كثير من أهل بيروت يوم الجمعة يروحوا يصلوا هناك. قال له فإذا بخطيب مصري على المنبر يقول محمد شجاع أما موسى فجبان. قال له للشيخ فقمت قلت أعوذ بالله هذا لا يجوز، الذي يصف موسى بالجبن كفر. قال له للشيخ ما حدا قام، واحد قاعد قال له عاد عاد بس يخلص الخطيب تحكي معه شو شبك. قال الشيخ انظروا إلى هذا الجهل. لما عم بقولكم بمسجد الأوزاعي يعني كان الناس تصلي لبرا، بتذكر أنا قديش الناس كانوا يصلوا بمسجد الأوزاعي يوصلوا لبرا، ما قام ولا واحد، ما قام ولا شخص واحد إلا هذا الإنسان. مين علمه هذا الإنسان؟ الشيخ عبد الله الحبشي، علمه العقيدة، علمه عن صفات الأنبياء الواجب، علمه ماذا يستحيل على الأنبياء. هذا الخطيب المصري شيخ لابس لف جاي من الأزهر، سب موسى، اللي بيقول عن موسى جبان سبه، من سب نبيا كفر، هذا كفر والعياذ بالله، ومع ذلك ما حدا قام إلا هذا الإنسان المتعلم. بدل أن ينصروه ويؤيدوه يقول له عاد عاد خلص الخطيب، قال الله بعدين تحكي معه لا تكلمه الآن. هذا الكلام عم بحكي لكم يا الشيخ كان يحكي من 30 سنة، من 30 سنة كان الشيخ يحكي. يعني أمتى حاصل هذا؟ قبل ذلك الجهل انتشر من زمان. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وتجب لهم أي للأنبياء العصمة من الكفر، أي الحفظ من الكفر، العصمة معناها الحفظ، الله حفظ الأنبياء من الكفر قبل أن يوحى إليهم هم محفوظون، وبعد أن ينزل عليهم الوحي هم محفوظون، لا يحصل منهم كفر بالمرة. فإذا سألكم سائل كيف يعرفون الإيمان قبل نزول الوحي، فيقال الله يلهمهم الإيمان في قلوبهم إلهاما، أي يجعل ذلك في قلوبهم، أي يوقع ذلك في قلوبهم. الإلهام معناه إيقاع شيء في القلب، هذا معنى الإلهام. الله يجعل الإيمان في قلوب الأنبياء قبل أن ينزل عليهم الوحي، قبل أن يأتيهم جبريل عليه السلام. من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، يعني الصغائر التي تدل على خسة النفس ودناءة النفس هذه مستحيلة على الأنبياء. معناته شو اللي قد يحصل من الأنبياء؟ معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة ويتوبون منها فورا قبل أن يتبعهم غيرهم، فلا يحصل أن يتبعوا في ذلك، مثل ما حصل من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة اللي هي في الجنة نهي عنها، جاءه الملك وقال له ولحواء إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، فحصل أن أكل آدم وحواء من هذه الشجرة وأهبطا إلى الأرض. ما منقول طردا من الجنة، اللي طرد إبليس كفر بالله اعترض على الله طرد من الجنة. لما نتكلم عن آدم وحواء منقول أخرجا من الجنة أو أهبطا من الجنة، هذا لفظ ما في إساءة، ما في سوء أدب مع نبينا آدم عليه السلام. الشرح الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا. وأما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، هذا على تقدير الاستفهام. يعني واحد مثلا لا أكتب هون، أم جيبه لواحد قال له هذا خذ هالكتاب لإلك، هذيك بيعرف انه الكتاب ما له باللغة العامية، شو بيقول له هذا كتابي؟ يعني معناه كأنه يقول أهذا كتابي؟ أتدعي أن هذا كتابي؟ يعني حتى في اللغة العامية موجود هذا الأسلوب، أن تقال عبارة ولو لم يكن فيها همزة الاستفهام لكن بيقولوها على معنى الاستفهام، بيقول له هيدا كتابي، يعني هذا ليس كتابي. فهون إبراهيم عليه السلام هذا الذي ورد عنه في قوله هذا ربي معناه هذا ربي كما تزعمون، هذا الذي تزعمون أنه ربي، اللي هو شو الكوكب في اللغة معناه النجم، الكوكب في اللغة معناه النجم، لا الشمس معناها كوكب ليقال عنها كوكب، ولا القمر ولا الأرض. من أنتوا صغار بكتب الجغرافيا شو بيقولوا لكم على الأرض؟ الكوكب الأرض. وبعض اللي بيشتغلوا بالمديح شو بيقولوا؟ الكوكب الأرضي. غلط حيث الاستعمال اللغوي، غلط، لا يقال عن الأرض كوكب، الكوكب النجم هذا معناه. فبعض قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون نجما، كانوا يعبدون كوكبا أي نجما. فلما أراد إبراهيم عليه السلام أن يفهمهم أن هذا لا يستحق الألوهية استعمل معهم أسلوبا سهلا بسيطا. لما ظهر النجم الكوكب قال هذا ربي كما تزعمون، المشي كان مختفي، الآن ظهر هذا ربي كما تزعمون، وانتظر حتى أفل أي غاب، فقال يعني لما أفل وغاب أظهر لهم أن هذا لا يستحق أن يعبد، قال لهم لا أحب الآفلين، يعني ما كان غائبا ثم ظهر، هذه علامة التغير، ثم بعد ظهوري غاب، أفل يعني غاب، لا أحب الآفلين أي لا يصلح هذا أن يكون ربا، لا يصلح أن يكون إلها، لا يستحق العبادة، هذا جرم حجم يتغير، ولو كان مضيئا لكنه حجم يتغير من حال إلى حال، كان مختفيا ثم ظهر وبعد ظهوري اختفى، تغير، وأقوى علامات الحدوث التغير، والحادث لا يكون إلها، يعني أراد أن يأتيهم بأسلوب سهل بسيط فاستعمل معهم هذا الأسلوب، كان غائبا ظهر فقال لهم هذا ربي كما تزعمون، هذا معنى كلامه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني هذا لا يستحق الألوهية، لا يصلح للألوهية. ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه، قال حينما رأى القمر مثل ذلك، كمان استعمل نفس الأسلوب، لما ظهر قال هذا ربي يعني كما تزعمون، فلما لم يجد منهم بغيته أي مراده، أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. ثم لما لم ير منهم بغيته قال حينما ظهرت الشمس هذا ربي هذا أكبر، يعني لأن هذه الشمس أكبر تقولون عنها أنها إله، هي لا تصلح للألوهية أي على زعمكم، فلم ير منهم بغيته أيضا، فأيس منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد، أي أن هذه الثلاثة لا تصلح للألوهية، فتبرأ مما هم عليه من الشرك. ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. وأما إبراهيم في حد ذاته فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل، قبل أن ينزل عليه الوحي كان على الإيمان، قبل أن يحصل معه هذا كان على الإيمان وثبت وبقي على الإيمان إلى الأخير إلى أن مات عليه السلام. سيد قطب هذا جاهل كبير كان هو قال كنت على الماركسية 11 عاما، ألف كتاب سموه لماذا أعدموني، سماه لماذا أعدموني، هو في السجن ألفه، فقال عن نفسي كنت ماركسيا يعني على الإلحاد 11 عاما، ثم انتقل من الماركسية إلى حزب الإخوان، انتقل من هلاك إلى هلاك، من الماركسية انتقل إلى حزب الإخوان، فعلموه الضلال وكان له قلم سيال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كان عليم اللسان وقلمه سيال، فاستعمل قلمه ليكتب ما في نفسه من الفساد، ما في قلبه من الفساد، فألف كتابا سماه التصوير الفني في القرآن الكريم، قال فيه عن إبراهيم عليه السلام إنه كان يمر في مراحل الشك، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، قال ظن أنه هذا الكوكب هو الإله والعياذ بالله، قال فلما أفل غاب خيب ظنه، بيقول عن إبراهيم النجم لما غاب خيب له ظنه والعياذ بالله، قال ثم رجع واعتقد أن القمر هو الإله، فلما أفل خيب ظنه والآخر، قال فلما رأى الشمس ظاهرة ظنها لأنها أكبر هي الإله، عم يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، قال ثم خيب ظنه هي الأخرى عن الشمس، جعل إبراهيم كواحد من أهل الضلال والعياذ بالله، يمر من كفر من عبادة شيء إلى عبادة شيء آخر لا يستحق الألوهية، من عبادة النجم على زعمه إلى عبادة القمر ثم إلى عبادة الشمس ثم التوصل إلى الحقيقة، هكذا تكلم عن إبراهيم عليه السلام، فيجب أن يحذر منه. حزب الإخوان عندهم إذا واحد تكلم على سيد قطب كأنه عم تكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ناقشني واحد بالأردن فكلمته عن سيد قطب، قال لي أنت إذا تكلمت عن سيد قطب فأنت تتكلم عن رمز الدعوة إلى الله، قال هذا رمز الدعوة إلى الله، من شدة الجهل يتعصبون للشخص ويتركون الدين، نحن نتعصب للدين، نحن المتمسكون بالدين، إذا واحد منا غلط ما منقول الغلط صار صح لأنه نحن قلناه، لا، الباطل باطل والصواب صواب، ما بيتغير هذا الأمر إذا واحد منا وقع في الغلط. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فالتمسك تعصب بيكون للحق، نحن نتمسك بالحق ونتعصب للحق. هكذا يقول عن إبراهيم. عن سيدنا موسى ماذا قال في هذا الكتاب؟ قال عن موسى إنه فتى عصبي مندفع، قال مندفع عصبي المزاج. بيرجع بيحكي عنه بعد شوي بيقول: ولنعد إليه مرة أخرى لعله قد هدأ، لا إنه ذاك الفتى العصبي المندفع. عم يحكي عن سيدنا موسى عليه السلام يسب إبراهيم ويسب موسى، بيعتبر إنه هذا عم بيعلم الناس الدين. أما عن يوسف، لما حكي عن يوسف عليه السلام بيقول: وقال بعضهم إنه ظهر له يعقوب، لما حصلت تلك القصة بين يوسف وزليخة، بيقول ظهر له يعقوب لأنه كان قد حلت تكة السروال، يعني أراد أن يقع بالزنا على زعمه، فضربه في صدره فحتى خرجت شهوته من أنامله. هيك بيحكي عن سيدنا يوسف عليه السلام في هذا الكتاب. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يحذر من أهل الضلال، وهذا اللي هو واجب علينا أن نحذر من أهل الضلال، هذا الذي يجب أن نبقى فيه. ليش التحذير من أهل الضلال؟ إذا واحد سألكم، إذا كان هذا الضال حيا لعله يرجع، إن كان ميتا حتى يحذر الناس من ضلاله، وإن كان حيا ولا يرجع يخف اعتقاد الناس فيه، يخف إقبال الناس عليه حتى يعرفوا أن هذا الإنسان على الضلال. يعني إذا واحد قالكم شو الفائدة من التحذير من أهل الضلال؟ لأنه بعض الناس بيقول لك ما تحكي على حدا. كيف ما تحكي على حدا؟ حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. يعني العبرة، الحكمة، الفائدة العظيمة من التحذير من أهل الضلال حتى يحذره الناس، هذه فائدة عظيمة حتى الناس تحذر من هذا الضلال ولا تقع فيه. أما إذا ترك الأمر هكذا الناس تعتقد ما يقول هذا الإنسان. كثير من الناس بيطالعوا بكتب سيد قطب، حزب الإخوان بيسموه الشهيد، ومؤلف كتاب كبير مسمى في ظلال القرآن، فيه الكثير الكثير من الضلال والكفر والعياذ بالله. في تفسير سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، يقول هذه الكلمة ليست على الكناية والمجاز بل هي على الحقيقة، فالله مع كل أحد في كل مكان. هكذا يقول، هذا خلاف قول كل المسلمين، خلاف قول كل المسلمين. كل المفسرين ماذا قالوا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. مش معناته الله معنا أينما كنا بذاته، هذا لا يجوز على الله. مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، معناها أن الله عالم بكم أينما كنتم، هذا معنى الآية. هو ترك كل المفسرين، ترك كلام كل أهل السنة والجماعة، وقال كلاما فيه ضلال. هذا الكلام بيقولوه الذين يشبهون الله بخلقه، الذين يعتقدون في الله الحلول أو الوحدة المطلقة، هذول كل من الضالين هم يقولون هذا الكلام. والأنبياء عليهم السلام معصومون أي محفوظون من الوقوع في المعاصي الكبيرة، كشرب الخمر، كالزنا، كاللواط، كالسرقة، هذه الأمور الذنوب الكبيرة معصومون منها، محفوظون منها. وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، كسرقة حبة عنب، لأن سرقة حبة عنب تدل على دناءة النفس، فإن هذه صغيرة. يعني إحنا لما نقول السرقة من الكبائر لا نعني مثل هذا، العلماء بيقول السرقة من الكبائر معناه ليس من هذا القبيل، فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس. يعني وإن كانت معصية صغيرة لكن تدل على دناءة نفس هذا الذي يفعلها. كان امبارح سألني واحد من أحبابنا، وقبل امبارح سألني عن الكبش الأملح، فقلت له حنجاوبك نسيت، بس مشان تكتبوه عندكم، هي بصحيفة 66. اكتبوا عندكم الكبش الأملح، إذا كان أسود يعلو شعره بياض، إذا كان أسود يعلو شعره بياض. وهم مكتوب كهيئة كبش أملح. كبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض، وقيل نقي البياض، وقيل نقي البياض، يعني بعض العلماء قالوا هي وبعض العلماء قالوا هي. علماء اللغة بصفحة 70 كنا عم نتكلم امبارح عن وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم أجمعين. فسألني واحد من أحبابنا كان قاعد هون الله السيد، قلت له الشريف، هو من تجي بمعنى حاولكم الله اكتبوا عندكم سادة، سادة يسود، سادة يسود سيادة. والاسم السؤدد، والاسم السؤدد سادة يسود سيادة، سادة يسود سيادة. والاسم السؤدد، والاسم السؤدد، يعني انتم بتقولوا عادة والاسم السؤدد، هي والاسم السؤدد، وهو المجد والشرف، وهو المجد والشرف. فهو سيد يعني شريف، يكون المعنى معناته انه شريف. ساد يسود سيادة، والاسم السؤدد وهو المجد والشرف. فهو سيد أي شريف، نقول سيد في قومه أي شريف في قومه. الشرف إذا استعمل في حق الله معناه العظمة، يقال وشرف الله أي وعظمة الله، مش على المعنى اللي نحن نستعمله عادة بيقوله شرفي، بيقصد شرفه إنه كأنه يعني بذلك ما إذا لطخ يؤثر على سمعتي عند الناس. بعض الناس هيك بيفهمون العوام نحن عم نحكي، بس يقال في اللغة وهو جائز شرعا وشرف الله أي وعظمة الله، وشرف الله أي وعظمة الله. امبارح واحد سألني قال لي في أي فيها جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جد ربنا أي عظمة ربنا، جد ربنا أي عظمة ربنا، وأنه تعالى جد ربنا أي تنزه عظمة ربنا، حتى بس يكون المعنى مفهوم. وأنه تعالى جد ربنا أي تنزه عظمة ربنا. إنه بعض الناس لما يقروها بيستغربوا، أو لما يسمعوها بيستغربوا، إنه لأنه فيها كلمة جد. عادة نحن على شو بنستعمل كلمة جد؟ نحن باللغة العامية بنقول عن جد هي جد، صار يعلقوا علينا من إخواننا بيقولوا عن جد، صار يعلو علينا كمان بهذه، صار يعلو علينا. نحن عادة مستعمل جد على معنى أبو الأب، أو أبو على معنى أبي الأب، أو على معنى أبي الأم، على هذا المعنى. بس هو فيه الجد بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا أي تنزه عظمة الله. تعالى معناته تنزه، معناها تنزه. من الأشياء التي ينبغي أن تعلم كمان في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كلهم جميل الصورة، ما فيهم من هو ليس جميل الصورة، كل الأنبياء كانوا جميل الصورة، ولا يوجد نبي أسود، يعني يوجد نبي يكون ليس في بياض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إلى السمرة يكون آدم، إلى السمرة موسى، إلى السمرة، السمرة مش معناته مثل الحبشيين، لا، يعني اللي نحن نسميه حنطاوي، مثل الجون جلدي هذا يقال عنه إلى السمرة، يعني حنطاوي. فآدم كان كذلك، وموسى عليه السلام كان كذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أبيض مشربا بحمرة، كان أبيض مشربا بحمرة. كثير من الناس الذين لم يتعلموا لما يسمعوا أن السعودية بيقولوا أن الجزيرة العربية أنه شوب شمس يعني سمر، لا، المهاجرون كانوا بيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام وين ولد؟ في مكة. فالمهاجرون كانوا بيضا، الأنصار كانوا سودا، كان فيهم سود، سود سود يعني مثل لون سمرة أهل الحبشة. لذلك إذا واحد راح على المدينة أحيانا بيلاقي ناس من المدينة من الأصليين أجدادهم من أهل المدينة سود بلغتنا نحن اللي هن سمر. يعني المهاجرون كانوا إلى البياض، هم إلى البياض، والأنصار كانوا إلى السواد، كثير منهم يعني كانوا إلى السواد. فمش معناته من الجزيرة العربية أنه بده يكون أسمر وبده يكون أسود، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. واحد من الصحابة اسمه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإضحيان، ليلة الإضحيان يعني حين يكتمل القمر يكون بدرا، قال: فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فإذا برسول الله أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم، أحلى من البدر يعني صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، يعني من حسن صورته من جماله. وقال أبو هريرة: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. مرة واحد سأله للشيخ رضي الله عنه، قال له: كيف بعرف أني شفت الرسول على صورته الأصلية؟ قال له: يكون على حسب ما جاء في كتب الحديث مما قاله الصحابة من صفته. قال له: لكن يعني تعرف أنت لأنك إذا رأيته على صورته الأصلية تكون رأيت أحلى من ترى، ما رأيت قبله مثل ذلك ولا ترى بعده مثل ذلك، يعني ما بتشوف بجمال هالصورة، هاي جمال صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا قبل ما تشوفه بتكون شفت أجمل ولا بعد ما تشوفه بتكون شفت أجمل من صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حيث القامة كان معتدل القامة، كان ربعة إلى الطول. كان الشيخ عم يشرح لواحد وأنا داخل، فقال له مثل هذا، من حيث الطول قال له مثل هذا، يقال عنه ربعة إلى الطول يعني ليس إلى القصر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، ما عنده بطن ناتئة عن صدره عليه الصلاة والسلام، وكان بعيدا ما بين المنكبين، يقولوا عنه كتافه عراض، يشوفوا واحد يقولوا عنه كتافه عراض، بعيد ما بين المنكبين، هذا منكب وهذا منكب، هذا يقال عنه منكب وهذا يقال عنه منكب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة واسع الجبين، هذا الذي هنا يقال له الجبين، وفي الوسط ما بين الجبينين الجبهة، لا يوجد شعر على جبهته، وكان عريض الجبهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديد سواد الشعر، لم يدخل في شعره من البياض سوى 20 شعرة، وفي لحيته كان شعرة واحدة بيضاء فقط، في شعر رأسه عليه الصلاة والسلام كان 20 شعرة بيضاء، وكان شعره يصل إلى منكبيه، كان يطيل شعره الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمله فرقا، حين دخل مكة فرقه 4 فرق، وكان يعمل هذه الفرق، يعني 4 فرق كل فرقة لحالها، ويعمل اللي بسموها أنتم الجدولة، اللي بسموها الجدولة بس بدون ربط، ما كان يربط نهايته مثل ما بتعمل النساء بيربطوها ببكلة أو مغايطة، هذا ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مكة عليه الصلاة والسلام كان هكذا، فرق شعره 4 فرق، وشعره لم يكن كثيرا يعني صبطا كشعر عيسى عليه السلام، شعر عيسى صبط ناعم كتير كأنه يقطر ماء، الرسول قال صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يكن جعدا، شعره لم يكن جعدا ولا صبطا كشعر عيسى عليه السلام. مين اللي شعره جعد قطط؟ حيكون المسيح الدجال، شعره جعد قطط قوي الجعودة فيه. الرسول شعره كان عليه الصلاة والسلام حلقا حلقا، يعني بس طعج خفيف موج، يعني بس تمويج خفيف عليه الصلاة والسلام، وكان دقيق الحاجبين من غير اتصال، أزج كان أزج الحاجبين، معناه حاجباه دقيقان من غير اتصال في الوسط صلى الله عليه وسلم. وكان أهدب الأشفار، معناه كان كثير شعر الجفون، هذا يقال له جفن، وهذا الشعر الذي ينبت عليه كان كثير شعر الجفون، وهذا فيه جمال. وكان عليه الصلاة والسلام أشكل العينين، يعني في بياض عينيه خطوط حمر، في بياض عينيه يوجد خطوط حمراء. وكان أقنى الأنف، أنفه ما فيه هبوط إلى جهة الوجه بل مرتفع الأعلى كما هو مرتفع النهاية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا ينصتون إليه في مجلسه وكأن الطير على رؤوسهم، إذا واحد كان الطير على رأسه ماذا يفعل؟ ينتبه، يكون قوي الانتباه، هكذا كان الصحابة في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. وكان شديد التواضع، إذا جلس في مجلس عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني ما بيقطع على الناس وبيضيقهم وبيزعجهم، حيث ينتهي به المجلس، يعني إذا وصل إلى مكان فيه فرجة يجلس فيها يقعد فيها صلى الله عليه وسلم. وكان ضخم الكراديس، يعني ضخم مجامع العظام، وهذا يدل على قوة البدن. وكان متماسك البدن، يعني كيف بتقولوا واحد ببين بنيته قوية؟ الرسول كان أوتي قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام، فكان متماسك البدن، ضخم الكراديس، وكان عليه الصلاة والسلام في رجليه ما في هذا اللي بيسمون احنا عنا فلات، يعني ضار بإجره بالأرض، ما ليس به هذا عليه الصلاة والسلام، كان مرتفعا في الرجل، كان مرتفع صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في ساقيه دقة، لم يكن دقيق الساقين، كان معتدل الساقين صلى الله عليه وسلم. وكان له في صدره مسروبة، هذا الشعر الذي يكون هنا يسمى المسروبة، كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا تطيب أو لم يتطيب طيب الرائحة، دائما رائحته طيبة، حتى ورد وصح وثبت أنه كان إذا مر في طريق الصحابة حين يمرون في هذا الطريق يشمون رائحة طيبة، فيعرفون مرور الرسول من هنا دون أن يعرفوا بالخبر أنه مر من هنا، من الرائحة، من قوة الرائحة التي تظهر، من عبق الرائحة التي تظهر إذا مر الرسول في طريق، يعرف الصحابة أن الرسول مر من هنا صلى الله عليه وسلم. وكان يوجد واحد صحابي اسمه عقبة بن غزوان، أصابه مرض يسمى الشرع، هذا مرض يصير منه حكة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له تجرد، أي من القميص، فتجرد، فوضع الرسول يده على ظهره رقاه فعبق به الطيب إلى آخر حياته. وكان له 4 زوجات، كل واحدة تتسابق حتى تمسح على ظهره لتصيب البركة التي حصلت بمس يد الرسول لظهر هذا الرجل الذي هو زوجها، عبق به الطيب إلى آخر حياته، كان طيبه أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يضعونه في القوارير حتى يضيفوه إلى العطر حتى يزداد طيبا، لأنه أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في الحديث الصحيح. والوهابية بيقولوا ما في بركة، ما في بركة، ما في بركة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل منه العرق بعض الصحابة يضع قارورة يضع فيها هذا العرق، فمرة أم سلمة فعلت ذلك، فانتبه لها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها ما هذا يا أم سلمة؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، قال لها أصبتي؟ هذا في صحيح مسلم، قالت له نرجو بركته لصبياننا، بركة شو؟ العرق، إذا كان العرق قالت نرجو بركته، قال لها أصبتي، فكيف جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا وزع الرسول شعره على الصحابة؟ للبركة، لأن الشعر لا يؤكل، أحدا بيأكل شعر؟ لا يؤكل الشعر، وزعه الرسول للبركة، والصحابة أخذوه. الرسول قال لأبي طلحة الأنصاري اقسم بين الناس، أعطاه نصف الشعر الذي حلقه، هو كان الحلاق الذي حلق له أبو طلحة الأنصاري، والنصف الآخر قال له اقسمه بين الناس، فصار واحد من الصحابة يأخذ شعرة، واحد يأخذ شعرتين. الرسول فعل هذا ليكون بين المسلمين على وجه البركة، وبقي إلى يومنا هذا المسلمون يتبركون بهذا الشعر. فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على هذه الصورة التي وصفه فيا هناءته ويا بشراه، لأنه بشرى له أنه يدخل الجنة بلا عذاب، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، وأنه سيرى الرسول يقظة عند الوفاة. الله يجعل ما بينه وبين الرسول كأنه ما بيني وبين الذي يجلس في هذه القاعة، هكذا يرى الرسول أمامه صلى الله عليه وسلم عند الوفاة. أما إذا كان من الأولياء قد يحصل له قبل وقت الاحتضار، لأن هذا وقت الاحتضار وقت رؤية العجائب والغرائب، لا يقاس على الأحوال الأخرى. يعني إذا واحد قال لكم كيف واحد منه ولي وبيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقظة، يقال له أليس المحتضر يرى الملائكة؟ هو من ولي؟ ولا يرى الملائكة؟ يرى الملائكة. إذا كان تقيا يرى ملائكة الرحمة، وإذا كان من الكفار يرى ملائكة العذاب. ثم الذي يأتي عزرائيل لأخذ روحي أليس يرى عزرائيل؟ كن رأى ملكا. هذا وقت العجائب والغرائب، هذا الوقت وقت رؤية العجائب والغرائب. أما إن كان من الأولياء، وقليل من الأولياء من يرى الرسول يقظة على غير فراش الموت، نادر. يعني قديش أبو بكر الصديق قديش كان من أكابر من كبار الأولياء، هو أفضل ولي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما قال رأيت الرسول يقظة بعد وفاته، ما قال رأيت الرسول يقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ما قال رأيت الرسول يقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نادر في الأولياء من يحصل له أن يرى الرسول على غير فراش الموت يقظة، نادر. أما الذي لم يرى الرسول على صورته الأصلية التي كان عليها، صورته الحقيقية التي كان عليها، فهذا على قول الجمهور أي أكثر العلماء تحصل له البشرى بأنه سيموت على الإيمان، حتى لو كان حين رؤيته للرسول في المنام على غير الإسلام. يعني هذه بشرى له أنه سيسلم ويموت على الإسلام. وحصل ذلك لبعض الذين كانوا على غير الإسلام، رأوا الرسول في الرؤيا ثم هداهم الله للإسلام، أسلموا وماتوا مسلمين. حتى أنا سمعت واحد عم يسأل الشيخ رحمه الله من شدة يقين الشيخ بهالمسألة هاي اللي عم قولها، قال له والدي كان حصل منه شيء من الكفر، ما سمعت منه الشهادتين، لكني سمعته يقول لي إنه رأى الرسول في المنام وصدقته. قال له إن اعتقدت أنه رأى الرسول في المنام اعتقد أنه أسلم قبل أن يموت ثم ترحم عليه، على اعتقاد أنه دخل في الإسلام قبل أن يموت فيترحم عليه على هذا الوجه. هذا من شدة يقين الشيخ رحمه الله بهذا، بأن من رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم لابد أن يموت على الإسلام. نسأل الله أن يكرمنا جميعا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء وارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك يا أكرم الأكرمين، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من كان منا مذنبا فاغفر له يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تجاوز عن خطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن خطايانا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وتوفنا على كامل الإيمان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.